وجاء هذا المعنى في غير ما حديث يعني في كثير من الأحاديث. ثم قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هزل هذا الله أنك أجد كتب أحاديث القرآن بيعرف أن الله ستر السلام يهزل بهم كتب تشيله في القمامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإسناد متصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفر من الدارين. آمين. قال: فصل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفة أهل السنة والجماعة. قال: ثم هم، أي أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول التي سبق بيانها في الدروس السابقة، حالهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني قائمون فيما بينهم في مجتمعاتهم وأوساطهم، أنهم يتآمرون فيما بينهم بالمعروف ويتنهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على ثلاث درجات، كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يحمل أحدا من أمته فوق طاقته، بل جعل الأمر يتناول كلا بحسب قدرته وطاقته، فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاث درجات: باليد واللسان والقلب. جعل الأمر بالمعروف على ثلاث درجات لأجل أنه لا يمكن أن يسلم أحد من مطالبتي بالأمر بالمعروف، ولا يقول أحد: إني كلفت فوق طاقتي. لا، إن كان أنت من ذوي السلطة والاختصاص فلا تبرأ ذمتك إلا بتغيير المنكر باليد، لأن ذلك من قدرتك وفي استطاعتك. وأما من لم يكن من ذوي السلطة أو الاختصاص، بل كان من سائر طلبة العلم، فعليه أن ينهى عن المنكر وأن يأمر بالمعروف بما يستطيع، بحيث لا يكون أمره مسببا له فيما لا يستطيع تحمله. فإن لم يكن قادرا على الكلام ولا قادرا على البيان، فليكره ذلك بقلبه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الأمر بالمعروف، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خل. يعني إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، فأنت خالي عن الإيمان. لكن إذا أديت بأي درجة من هذه الدرجات، كنت من أهل الإيمان، وكنت بريئا وسالما من المسؤولية أمام الله عز وجل. أما إنك ترى المنكر فلا تغيره ولا تكره فاعله فأنت شريكه، كما ورد في الحديث الآخر: إذا ارتكبت المعصية بأرض كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن فعلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر أحوال أهل الإيمان وأهل العقيدة السلفية والخلف الصالح، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع العمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ما نخرج عن طاعة الأئمة. إذا كان هناك شعب من الشعوب قد بايع إماما من الأئمة وأعطاه عهده ومواثيقه على السمع والطاعة، وجب على هذا الشعب أن يقوم بهذه البيعة، سواء كان ذلك المبايع بارا أو فاجرا، لأن الخروج من طاعة الإمام يكون سببا في الفتنة، وسببا في إراقة الدماء، وسببا في هتك الأعراض، وسببا في سلب الأموال. لكن عليكم بطاعة أئمتكم سواء كانوا بررة أو فجارة. قال: ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني هذه صفة المؤمنين، أنهم يتراحمون ويتآلفون ويتشافقون، ويحسن بعضهم إلى بعض، ويحن بعضهم إلى بعض، ويدافع بعضهم عن بعض، ويحمي بعضهم بعضا. هذه صفة المؤمنين. ما هناك شقاق ولا نفاق ولا شحناء ولا عداوة ولا بغضاء. فالمؤمنون على اختلاف طبقاتهم واختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم، يجب أن يكونون كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويؤمنون بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه صفات المؤمنين الكاملين، وهذه صفات المؤمنين المتقين، وهذه صفات المؤمنين الذين يستخلفهم الله في أرضه ويجعل لهم البقاء والكرامة ويجعل لهم السيادة على من في الأرض جميعا، إذا كانوا بهذه الصفة. أما إذا كانوا في غيرها فيكونون والعياذ بالله كما هو موجود الآن في كثير من البلدان الإسلامية، يقتل بعضهم بعضا ويثري بعضهم بعضا، وما ذلك إلا لفقدانهم الإيمان. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء. يعني إذا نزل بك كرب أو نزلت بك مصيبة لا تتضجر ولا تخرج عن دائرة القدر، بل تصبر وتستسلم وتدعو الله. وكذلك الشكر عند الرضا، والشكر والرضا بمر القضاء. نزل بك أمر لا تشتكي الله على خلقه ولكن قل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فتصبر وتحتسب، يلطف الله بك ويثيبك على ما نزل بك. يعني تنال درجتين، اللطف والثواب. لكن لو لم تصبر لنفذ القضاء وما كان لك ثواب ولا أجر على ما نيل منك. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني هذه الصفات المؤمنين وصفة أهل السلف الصالح، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لا تكون فظ، ولا تكون غليظ، ولا تكون سباب، ولا تكون شتام، ولا تكون نمام، ولا تكون مغتاب، لا تغتاب الناس، لا تنم بينهم، لا تشتمهم، لا تتنقصهم، لا تتتبع عوراتهم. لا، أخلاق المؤمنين السماح، وأخلاق المؤمنين العفو، وأخلاق المؤمنين التجاوز، وأخلاق المؤمنين الإحسان، وأخلاق المؤمنين لين الجانب، وأخلاق المؤمنين التواضع. هذا يجب أن يكون المؤمنون بهذه الصفة إذا أرادوا العزة في دينهم ودنياهم. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني من صفات المؤمنين أنهم يأمروك أن تصل من قطعك، سواء كان ذا قربة أو بعيد. لك قريب قطعك ما يواصلك، أنت لا تقطعه، لا، أنت صله، لأن الصلة الصحيحة هي أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذه صفات المؤمنين، وهذه أخلاق المتقين، أن تكون بهذه الصفة. لأنك إذا لم تصل إلا من وصلك تكون مكافئا. ليش المبلغ 200,000 300,000؟ إذا كان عندك خير وأنت محتاج، أعفو ويعطيك الله أكثر من هذا. قال عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رسول الله مسأل الإنسان إذن يا رسول الله نكثر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. فالجزاء يكون مضاعفا على ما يعمله الإنسان أو يعفو عنه. ولهذا ورد في الحديث ليس المواصل بالمكافي، أهو يصلك وأنت تصله، هو يعطيك وأنت تعطيه، هذا ما لك في فضل، لأنه تعطيه مثل ما أعطاك. إنما الفضل أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذا هنا الفضل، وهنا كرامة، وهنا التقوى. قال ويندبون أي يأمرون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه صفات المؤمنين وصفات الصادقين وصفات المتقين. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، يعني من جملة صفات المؤمنين وصفات السلف الصالح أنهم يأمرون أنفسهم وغيرهم ببر الوالدين. وبر الوالدين بالدرجة الثانية بعد كلمة التوحيد، لأن الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين درجة ثانية بعد الدرجة الأولى التي هي درجة التوحيد لله عز وجل. ذلك لأن الوالدين كانا سببا في وجودك في هذا الوجود، فيجب أن تقوم لهما بما يجب عليك نحوهما من بر وعطف وإحسان ومواساة. ومن بر والديه رزق الله أبناءه بره، ومن عقهما عاقبه الله بعقوق أبنائه من بعده، لأن الجزاء من جنس العمل. فالواجب على الإنسان أن يبر والديه وأن يحسن إليهما. جاء رجل، أخرج الإمام أحمد في مسنده أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أباه وقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أخذ مالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوه خليه يجي. فجاء ذلك الرجل قد انحنى ظهره من الكبر والضعف، قد برئ لحمه وانحنى ظهره، وجاء يتوكا الى حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ان هذا ابني كان ضعيفا وكنت قوي، وكان فقيرا وكنت غني، فما بخلت عليه بمالي ولا بقوتي، واليوم انا ضعيف وهو قوي، وانا فقير وهو غني، وقد بخل علي بماله وقوته. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكى من حوله، ثم قال: والذي نفسي بيده، ما من حجر ولا شجر يسمع هذا إلا بكاء. قم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فكثير في هذه الأزمنة من الأبناء يتصفون بحقوق الوالدين، وما ذلك إلا أن الله صرفهم عن الهدى وكتب عليهم الشقاء. ولو أراد الله لهم الخير لرزقهم بر آبائهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر والإحسان. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. كل من يتصلك بنسب أو رضاع وجب عليك صلته ويحرم عليك قطعه. ويأمرون بحسن الجوار، إذا كان لك جار تحسن إليه وتدافع عنه وتحفظ حرمته وتتصدق عليه وتحميه من كل ما يؤذيه. ذكر أن رجلا كان يقال له أبو دلف، وكان محسنا إلى جواره، كان محسنا إلى جواره، فلحق في يوم ما أحد جواره الحاجة والفاقة، فذهب إلى السوق وعرض داره ليبيعه، فسيم داره بألف دينار بالمزاد العلني، ووقف الحرج عليه، فقال: لا، أريد 6,000. فقيل له: أبك جنون؟ الدار سيم بألف دينار، فكيف تريد 6؟ قال: نعم، 1,000 قيمة الدار و5,000 قيمة الجوار. 1,000 قيمة الدار و5,000 قيمة الجوار. وكان أحد غلمان أبي دلف حاضرا، فأسرع إلى أبي دلف وأخبره إن جارنا فلان عرض داره في البيع، وكان من أمره كذا وكذا. قال: روح ادعو. دعاه فأتى، فقال: يا فلان، لما تعرض دارك للبيع؟ قال أصابتني حاجة. قال لما لم ترفعها إلينا؟ قال قد غمرني إحسانك فما استطعت أن أكلمك مرة أخرى. فقال كم سيم دارك؟ قال 1000. قال فما طلبت؟ قال 6. قال ولما؟ قال 1000 قيمة الدار وأمس قيمة الجوار. قال اذهب يا غلام فأعطي 6 و6 و6 وأبقي عليه داره. قال روح وأعطيه 18,000 دينار وداره يبقى له. فقال الرجل إنما الدنيا أبو دلف بين ماضيه وحاضرته، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا وآخرته. قال وبالعكس، كان رجلا له دار ثمينة وكان له جار سيء، فتفاقم خطر جاره عليه حتى ذهب الرجل إلى السوق فباع داره بأبخس ثمن، فصار الناس يلومونه كيف تبيعها بكذا؟ ليش تبيعها؟ فقال يلومونني أنبعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. قال لا تلوموني، لي جار خبيث، لي جار مؤذن، أبا أنتهي منه وأفارقه. فالديار تغلو بجيرانها. فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيجب على كل إنسان أن يحسن إلى جاره ما وجد إلى ذلك سبيلا. والإحسان إلى الجوار من صفات المؤمنين وصفات الصالحين والمتقين، ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني من صفات المؤمنين أنهم يأمرون غيرهم بأن يحسنوا إلى اليتامى الذين فقدوا عائلهم وفقدوا الساعي في مصالحهم، فإذا كان لك هناك يتيم فأحسن إليه ما استطعت ومهما وجدت إلى ذلك سبيل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين بالجنة. كذلك المساكين تحسن إليهم ما استطعت ومهما وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم يوصون بالرفق بالمملوك. الآن ما في مماليك، في صبيان، عندك صبي، عندك سائق، عندك حارس، عندك خادم، هذا يجب عليك أنك ترفق به ولا تحمله فوق الطاقة ولا تسيء في معاملته ولا تضربه، ولكن عليك أن تحسن إليه وإذا كلفته تعينه. قال وينهون عن الفخر والخيلاء، لأن الفخر والخيلاء محرم على عباد الله المؤمنين. فالمؤمن لين الجانب منكسر الجناح، لا فظا ولا غليظا ولا مستعليا ولا متكبرا. وينهون عن البغي، التسلط والظلم والاستطالة على الخلق، يعني ينهون على هذا، ينهون عن هذه الأخلاق الذميمة. ما يمكن أن تكون هذه أخلاق المؤمنين ولا أخلاق الطاهرين. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني لا يمكن. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: من هي هذه الفرقة؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المتمسكون بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والمتخلقون بأخلاقه، والمقتدون بأفعاله، والمتبعون لآثاره. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تبقى طائفة من أمته ثابتة على الحق، قائمة على الدين، متبعة لآثاره، مقتدية بأفعاله، منتهية نهجه، لا يخرجون عن ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأنهم متمسكون، وأنه لا يضرهم من خالفهم من الناس أجمعين، فهم لا يزالون على الحق. ولا يلزم أن يكونوا في جهة واحدة، لا، بل قد يكونون في هذه الجهة وفي هذه الجهة وفي هذه الجهة، يعني لا يلزم أن يكونون في مكان واحد، لا، بل لا بد أن تكون هذه العصابة متمسكة بالشرع، عاملة بالكتاب، مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف الألوان والأزمان والأقوال. قال رحمه الله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب العليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله عليه وسلم.